بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب سقوط الجزية عن الذمي إذا أسلم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلم جزية. حديث رواه الترمذي وأخرجه أحمد وأبو داود وفي سندهم جميعا قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه، قابوس هذا ضعيف. وفي الباب عن ابن عمر عند الطبراني بلفظ: من أسلم فلا جزية عليه، أيضا في سنده عمرو بن يزيد وهو ضعيف. لكن لكل جزء من الحديث، لكل جملة منه شواهد في مواضع أخرى. لا تحل قبلتان في أرض مروي من وجوه عدة، وبعضها حسن بطرقه، فبمعنى لا يحل في دار الإسلام التي بناها المسلمون والتي ظهر عليها المسلمون عنوة أن يكون فيها معابد للكفار يعبدون فيها غير الله عز وجل. وهذا مقتضى قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأما ما فتح صلحا وصلح أهله على بقاء كنائسهم أو رحمه الله أو بيعهم أو معابدهم أيما كانت، فقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران ولم يتعرض بالهدم لشيء من كنائسهم ولا بيعهم. وكذلك لما صالح عمر رضي الله عنه أهل بيت المقدس، عندما فتحت بيت المقدس فتح جزء أو غالبها فتح صلحا، واشترطوا أن يكون عمر رضي الله عنه الذي يمضي ذلك الصلح، وصالحهم أيضا على ترك أكثر أو إن لم يكن كل كنائسهم التي فتح في حيز الجزء الذي فتح صلحا أنه ترك هذا الأمر وعلى أن يؤدوا الجزية. فلذلك قال العلماء أن أي مصر أصره المسلمون لا يحل أن تولد فيه قبلتان، أن يولد فيه مسجد ومعبد آخر أيا ما كان من كنيس يهودي أو نصراني أو معبد للنار أو معبد للأوثان. وكذا كل بلد فتحها المسلمون عنوة فإنهم لا يتركون فيها من يظهر عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لكن ما فتح صلحا صلح أهله عليه فإنهم يمكنون من ذلك، لأن المسلمون يفون بعهودهم والعهد قد أمر الله عز وجل بالوفاء به. ولذلك وفعل الصحابة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بعده يدل على تقديم الوفاء بالعهود على مثل هذه الأحاديث، والله أعلم. ليس هناك كما ذكرنا تعرض إذا حمل كل وجه منها، يبقى كلمة في أرض رغم أنها نكرة في سياق النفي فتشمل كل أرض، لكن خصص بالدليل وهي أنها الأرض التي مصرها المسلمون ويعني بنوها، التي بنوها كبغداد والقاهرة مثلا، والبلاد التي فتحوها عنوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل البلاد التي يفتتحها عنوة يشترط أو بل يقوم بكسر الأوثان التي فيها، وربما أقام المساجد في نفس مكان عبادة الأوثان إبطالا لعبادتها بالكلية، ولم يترك صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد في جزيرة العرب. وكما ذكرنا لأنها كلها فتحت عنوة، وإنما تركها لما كان في وقت الصلح، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعد صلح حديبية في عمرة القضية ترك الأصنام التي كانت موجودة حول الكعبة 300 و600 صنما، كسرها صلى الله عليه وسلم وتهاوت الأصنام عندما فتح مكة عنوة، ولم يترك فيها صنما واحدا. وكذلك في كل الأماكن التي فتحها المسلمون لم يترك فيها صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان. والصلبان أوثان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم: ألقي عنك هذا الوثن. وهذا حديث حسن، لما كان عدي قد لبس صليبا من فضة فقال: ألقي عنك هذا الوثن. وهذا يدل على أن البلاد التي تفتح عنها يكون هكذا حكمها. وهكذا فعل المسلمون حين فتحوا قسطنطينية، جعلوا كنيسة آيا صوفيا المسجد الكبير لما فتحت عنها، إذ أبى الكفار أن يستسلموا ولم يعني يسلموا البلد حتى غلبوا عليها، فجعل السلطان محمد الفاتح هذه الكنيسة المشهورة مسجدا كبيرا، وتم تغيير الصور والصلبان التي كانت فيه. وهذا هو الواجب على المسلمين في البلاد التي تفتح عنوة أو في البلاد التي يبنيها المسلمون. قوله: ليس على المسلم جزية، قال البغوي: يتأول على وجهين، أحدهما معنى الجزية هو الخراج، وذلك أن الإمام إذا فتح بلدا صلحا على أن تكون الأراضي لأهلها وضرب عليها خراجا معلوما فهو جزية، فإذا أسلم أهلها سقط عنهم ذلك، كما تسقط جزية رؤوسهم ويجوز لهم بيع تلك الأراضي. أما إذا صالحهم على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام وهم يسكنونها بخراج معلوم وضع عليهم، فذلك أجرة الأرض لا تسقط بالإسلام، ولا يجوز لهم بيع شيء من تلك الأراضي لأنها ملك للمسلمين. وكذلك إذا فتحوها عنوة وصارت أراضيها للمسلمين فأسكنها المسلمون جماعة من أهل الذمة بخراج معلوم يؤدونه، فذلك لا يسقط بالإسلام. وهذا هو الصحيح في هذا الباب، يعني أن الخراج في الأرض التي فتحت عنوة وأسكنها المسلمون أهل الذمة على أن يعملوا فيها بأجرة ثابتة بخراج ثابت أو بنسبة مما يخرج منها، فالأرض على ملك المسلمين العام موقوفة على عموم المسلمين، يجوز بيع الانتفاع بها، حق الانتفاع المقدم، بمعنى أنه يجوز أن يأخذ مالا على أن يترك هذه الأرض التي ينتفع بها لآخر ينتفع بها ويؤدي الجزية، وتظل هكذا موقوفة على المسلمين. هناك من يمنع بيع ذلك بالكلية ويقول: من لم يعني يؤدي الخراج أو أراد أن يترك الانتفاع فليتركها يعني لغيره يؤدي الخراج ولا دخل له بملكها. والأول أقرب والله أعلم وأعلم أنه يجوز أن يترك حق الانتفاع فيها مقابل مال يأخذه، والأرض على ملكها على ملكية المسلمين لها، وبهذا استحقت الأجرة أو الضريبة التي تؤدى لبيت المال أو الخراج، وهي جزية الأرض، هو جزية الأرض. قال التأويل الثاني، وهو أن الذمي إذا تم عليه الحول فأسلم قبل أداء جزية ذلك الحول سقط عنه تلك الجزية، واختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى سقوطها. روي ذلك عن عمر، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو عبيد، حتى قال أبو حنيفة: لو مات الذمي بعد الحول لا تؤخذ من تركته. وعند الشافعي: لا تسقط بالإسلام ولا بالموت، لأنه دين حل عليه أجله كسائر الديون. إذا تم عليه الحول فأسلم قبل أداء الجزية، يعني السنة السنة تمت وواجب عليه يعني الجزية، واجبت عليه الجزية، فأسلم قبل أن يؤدي وبعد أن تم الحول، الشافعي يقول عليه أن يؤديها، ولو مات أخذت من تركته. أبو حنيفة يرى أنها لا تؤخذ من التركة، ولا يلزمها ولا يلزمه أن يؤديها لبيت المال إذا أسلم. يقول: فأما إذا أسلم في خلاف الحول أو مات، فاختلف قول الشافعي في أنه هل يطالب بحصة ما مضى من الحول. أصح قوليه أنه لا يطالب، يعني هو أسلم بعد 6 شهور، طب أدي 6 شهور الجزية نصف السنة، والنصف الثاني إذا أسلم فليس عليه جزية، والثاني يطالب كأجرة الدار. وروي عن الزبير بن عدي قال: أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه فقال له إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها. قال الإمام وجه عندي والله أعلم أن تكون الأرض فيئا للمسلمين، كانت يعني فيئا يسكنها الذمي بالخراج والجزية، فتسقط عنه بالإسلام جزية رأسه دون خراج أرضه، لأنه بمنزلة الأجرة تلزمه ما دام يسكنها لأن ملكها لغيره. هذا هو ظاهر كلام إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك لأنك أسلمت، وأخذناها من أرضك لأن الأرض ملك للمسلمين، وإن تحولت عنها تركت الأرض فنحن أحق بها، عادت إلى المسلمين، يسكنها المسلمون من شاءوا من المسلمين أو من الذميين، فإذا أسكنوها أحدا أدى أجرتها، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها، ومنعت الشام مديها مديها، ومنعت الشام مديها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. قالها ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، أخرجه مسلم. وفي رواية مسلم ومنعت مصر إردبها ودينارها مديها مدي يعني مكيال. قال القفيز لأهل العراق ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، والمدي مكيال لأهل الشام يسع 45 رطلا، والإردب لأهل مصر 64 منا، والقلقل 32 منا. طبعا دي حاجات قديمة، أنا ما أعرفش القلقل ولا المن. الأردب 12 كيلة صح، ماشي، والكيلة 10 أقداح. قال والحديث تأويلان، أحدهما حديث صحيح طبعا وهو مسلم، قال أحدهما سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلامهم فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم وعدتم من حيث بدأتم، أي كان في سابق علم الله سبحانه وتقديره أنهم سيسلمون فعادوا من حيث بدأوا. والتأويل الثاني هو أنهم يرجعون عن الطاعة فيمنعون ما وظف عليهم، وكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته، حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه فخرج الأمر في ذلك على ما قاله، وقد أخرجه مسلم في أشراط الساعة في الفتن، وهو يرجح التأويل الثاني، ويرجح أيضا في بعض الأحاديث أنهم سألوا عبد الله بن عمرو بن العاص عن ذلك فقالوا من قبل الروم، فأشار النعم. وهذا من المعجزات الظاهرة، فإن فتح هذه البلاد وأدائها الخراج والجزية، والظاهر أنه الخراج لأن هذه البلاد إنما تؤدي من الخراج يؤدى من الخارج من الأرض في الأغلب، والجزية إنما تؤخذ دنانير كما قال أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا، فالظاهر أن هذا كان من الخراج. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه البلاد سوف تفتح، قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تفتح العراق والشام ومصر، وأخبر الناس تفتح وتؤدي الخراج يؤتى به إلى جزيرة العرب إلى مكة والمدينة كما كان في عهد عمر، ثم إنه سيأخذها الكفار بعد ذلك ويسيطرون عليها فيمنعون ما كان موظفا عليها وما كان واجبا عليها من الخراج كما قال من قبل الروم. وهذا إخبار بأن هذه البلاد ستحتل مرة أخرى من قبل الكفار، وقد وقع ذلك في العصر الحديث عندما احتل الروم الغرب بلاد العراق والشام ومصر ولم تحتل الجزيرة العربية بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرنا أقرب والله أعلم وأعلم معجزات متتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه معجزتان، الأولى بفتح هذه البلاد والثانية بعودة احتلالها ومنع خراجها. قال وفيه بيان على أن ما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الأمصار فيما وظف عليهم كان حقا، وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه على أرض السواد. وهذا كلام قوي جدا في تصحيح قول عمر، خلافا لمن خالفه من أصحابه من الصحابة في زمنه كبلال رضي الله عنه، ممن أراد قسمة الأرض حتما وأراد أن لا يضرب عليها خراجا، فدعا عمر رضي الله عنه فقال اللهم اكفني بلالا ومن معه، فلم تمضي عليهم سنة وفيهم عين تطرف، فاتفق الجميع على فعل عمر. وهذا الحديث يدل على أن فعل عمر في ضرب الخراج على أراضي السواد، على البلاد التي فتحت عنوى وأخذ المسلمون أرضها ولم يقسم هذه الأرض وإنما قسم المنقول، فعل صحيح وافق للسنة، وهو مأخوذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أرض خيبر وفي فعله في مكة المكرمة حيث لم يقسم أرضها. فلو كانت الأرض واجبة القسمة كما يقسم المتاع المنقول لما حل لأحد أن يمنع قسمته، وقد قال عز وجل وعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والظاهر أن هذا هو الذي أحله الله لهذه الأمة دون من سبق من الأمم، فهذا إنما كان في المنقول لا في الأرض، لأن من كان قبلنا قد كانت لهم الأرض. قد قال عز وجل عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فكانت الأرض لهم، دل ذلك على أن الذي أحله الله لهذه الأمة الغنائم التي أحلها الله لهذه الأمة لما علم ضعفهم وعجزهم هي المتاع المنقول، المال المنقول، ليس الأرض والدور. وبهذا نعلم أن الأرض والدور ليست مما يجب قسمه، هي مما يجوز أن يقسمه الإمام، لا يلزم ذلك حتما، يمكن أن يوقفه كما فعل عمر، ويمكن أن يقسمه كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أسهم خيبر بين الغانمين من في أرضها، وكذا فدك. والله أعلم. ماتوا سيدنا بلال اللي كانوا بيعرضوه لازم تقسم، ماتوا فانتهى الخلاف. لكن حقيقة وطبعا الأرض الخراجية بإسلام عامة أهل هذه البلاد تحولت في تاريخ غير محدد غير معلوم، لكن قريبا من المئة الثالثة بعد المئة الثالثة تحولت إلى أرض عشرية فقط. ومذهب الحنفية أنه لا يجمع العشر والخراج على أرض، والزكاة والخراج، ولكن الصحيح الاجتماع، الصحيح الاجتماع، لكن باجتهاد أو بأحوال نحن لا ندري عنها أصبحت كل هذه الأراضي يعني منذ المئة بعد المئة الثالثة أراضي عشرية فقط لا خراج عليها، وامتنع أداء يعني شيء لبيت المال من هذه البلاد عامتها. نعم، عشرية يعني أرض الزكاة يعني تؤدى فيها الزكاة العشر أو نصف العشر، يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واختلط الحال الآن فيما كان مستصلحا عمره المسلمون وما كان من الأرض التي ضرب عليها الخراج، فأصبح غير ممكن في واقعنا المعاصر أن يعرف أهل العراق أي الأراضي هي التي كان يضرب عليها الخراج وأي الأراضي التي استصلحها المسلمون عبر السنين فتملكوها. فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أن تكون هذه الأراضي التي يملكها أصحابها ويتوارثونها على ملكهم ملكا صحيحا، ما نعرفش، غير أصبح غير معلوم. قال وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر، لأنه جمع بين القفزان والنقد، والعشر يؤخذ بالقفزان والخراج من النقد. وروي عن حرب ابن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. إسناده ضعيف. قول ليس على المسلمين عشور أراد به عشور التجارات دون عشور الصدقات، يعني الذي يؤخذ في الطريق للجمارك، إنما تؤخذ من أموال الكفار على اليهود والنصارى إذا دخلوا بتجارة إلى بلاد المسلمين، أو المشركين عموما إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين تؤخذ عليهم عشور، وأما المسلم فماله لا يحل أن يؤخذ منه شيء إلا بطيبة من نفسه. وهذه العشور ليست عشور التي تؤخذ منهم ليست عشور تجارات، ولكن هي عشور صدقات، ليست عشور نتيجة المرور داخل وخارج البلاد. هذه إنما هي على اليهود والنصارى، ليست على الكفار، ليست على المسلمين. المسلم عليه أن الزكوات. قال: والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور وما صلحوا عليه وقت عقد الذمة، فإن لم يصالحوا عليه فلا يلزمهم أكثر من الجزية المضروبة عليهم. هم في بلاد الإسلام اتفق معهم على أنهم إنما يدفعون جزية على الرؤوس فقط، ويتركون يبيعون ويشترون في بلاد المسلمين ويخرجون بتجارتهم ويعودون طالما هم أهل ذمة، لم يتفق معهم على زيادة، فهذا حقهم، لا يدفعون إلى الجزية. قال: وإذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا، فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا. إذا دخلوا خلسة، إذا دخلوا مترصصين دون أن يؤمنهم مسلم ودون أن يكونوا قد دخلوا برسالة، لكن دخلوا هكذا دون أمان، أو دخلوا بقوة السلاح فهم حربيون، أموالهم حلال، إذا أخذها أحد صارت غنيمة تخمس، وإذا كانت أخذها بالقهر عليهم. قال: فإن دخلوا بأمان وشرط أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ المشروط، وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة العشر هذا إلا مرة واحدة، وكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، وإن لم يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء، سواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم أو لا يتعرضون لهم. وقال مالك: إذا دخلوا دارنا تجارا، أو أهل الذمة إذا طافوا في بلاد الإسلام تاجرين، يؤخذ منهم العشر، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد الإسلام فعليهم فيما اختلفوا العشر. اختلفوا يعني ترددوا ذهابا وإيابا، من كل ما يعدهم يتخذ منهم إيه؟ عشر. هذا الذي أدركت، ده كلام الإمام مالك، هذا الذي أدركت عليه أهل الرضا من أهل العلم ببلدنا، وهذا أقرب والله أعلم وأعلم، إن العشر يؤخذ كلما دخلوا وخرجوا. وقال أصحاب الرأي: إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلفنا إليهم في التجارات أخذنا منهم وإلا فلا. وهذا كله اجتهاد للإمام، والذي يظهر والله أعلم وأعلم أنه حسب ما يرى الإمام يفعل ما فيه المصلحة. قال: ويستحب إذا شرط أن يأخذ ما أخذ عمر رضي الله عنه من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر. طبعا من المسلمين ربع العشر هو زكاة عروض التجارة، زكاة من أهل الذمة نصف العشر، جزية على البضائع وليس على الرؤوس، إضافة إلى على الرؤوس. على أهل الحرب أغلظ، لأنه إنما يدخلون بأمان ويمكن أن نمنعهم. وروي عن زياد بن حدير أن عمر بعثه مصدقا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. ده بالنسبة إلى التجارة، نصارى بني تغلب، لأجل أنه طبعا في إسناد ضعيف اللي هو إيه؟ أنهم أبوا لفظ الجزية فأضعف عليهم الإيه؟ الجزية باسم الصدق. وروي عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. يقول سنده قوي، لأن العدة من أصحاب النبي أصحاب من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا مجهولين يقبل حديثهم ويحتج بهم لأنهم أكثر من واحد. حقيقة هو إسلام فيه مجهول طبعا، لأنه قال عن أبناء عدة من أبناء الصحابة، لكن مجهولين في الجملة، لكن لا شك أن هذا المعنى متكرر ثابت من أحاديث أخرى كثيرة، من تحريم ظلم المعاهد أو انتقاصه شيئا من حقه أو أن يكلف فوق طاقته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلا يعني يكون المسلمون يعذبون الناس ولا أن يكلفوهم فوق ما يطيقون أو أن يأخذ منهم شيئا رغما عنهم غصبا لا يستحق عليهم، بل إنما يؤخذ منهم ما عليهم فقط. نصارى بني تغلب ضعف عليهم الجزية لأنهم أبوا اسم الجزية. دول أصلا نصارى عرب، بني تغلب من العرب، فأبوا أن يدفعوا الجزية. ما هو كل نصارى العرب هم نزول نصارى بني تغلب، هم دول نصارى العرب هم نصارى بني تغلب. وعلى العموم الإسناد ده في ضعف، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الخليفة. متفق على صحته. قد سبق شرح هذا الحديث بالتفصيل في صحيح مسلم، وذكرنا أن قولهم أهجر أي تكلم بكلام غير مفهوم، وذكرنا أن هذا ليس بمعنى أنه يعني جوزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد حصل منه خرف، نعوذ بالله، ولكن جوزوا أن يكون الكلام غير المفهوم لشدة الألم وشدة المرض وانخفاض الصوت، فهذا أمر يمكن. ولذلك خاف بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه أن الصوت غير المفهوم وغير الواضح نتيجة المرض الشديد يمكن أن يتأوله أناس يقولون: بل لم يقل هذه الكلمة، ويقولون آخر: أمر أن يكتب كذا، ويقولون: بل لم نسمع منه هذا. فيترتب على ذلك اختلاف وخلل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجمع كلمتهم وأن لا يضل بعده. ومن العلماء من قال أراد أن يوصي لأبي بكر، والشيعة يتمسكون بهذا الحديث على أن عمر منع من الكتاب خشية أن يوصي لعلي، وهذا باطل لا شك فيه، وإن عمر رضي الله عنه إنما قال: حسبنا كتاب الله، خشية أن يتكلم المنافقون والذين في قلوبهم مرض على صحة الكتاب، لأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مرض شديد. والذي يعني معنى هجر كما ذكرنا تكلم بكلام غير مفهوم، هو عنده مفهوم بلا شك وعنده، ولكن صوته يكون منخفضا، ومع شدة المرض ربما لم تتضح الألفاظ ولم تتضح الحروف، فلذلك ربما يكون هذا الكتاب يكتبه البعض على ما سمعه ويحدث خلل. والقرآن كاف بفضل الله، فنسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته بسنته، حيث قال لهم: قوموا دعوني، فرجع عن أمر الكتاب وأمر بما كان يريد أن يأمر به شفاهة، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأريزوا الوفد بنحو ما كنت أريزهم. وتنسي ابن عباس الثالثة. انظر إلى هذا الأمر، وارد أن يقع أن ينسى شيء من ذلك أو لا يفهم أو لا يتضح. قال: هذا حديث متفق على صحته. قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب، فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب: العرج أول تهامة. موضع بين مكة والمدينة. قال سيدنا عبد العزيز: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. قال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة. وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما ولاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام نواحيها. وعلى فكرة طول العرض عندهم مش يعني في اختلاف، يعني جايين العرض واخدين بالكم ازاي، خليتهم كده شاطحه عندهم قوي. فجعل ان ايه من جدة لغاية اطراف الشام لغاية العراق برضو تاني، وجعل هذا طولا وعرضا. وقال مالك اجلى عمر اهل نجران ولم يجلوا من تيماء لانها ليست من بلاد العرب، تيماء قرب تبوك. قال فاما الوادي فاني ارى انما لم يجل من فيها من اليهود انهم لم يروها من ارض العرب. عن جابر بن عبد الله قال أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم. في رواية لئن عشت إن شاء الله لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال رحمه الله جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام، أحدها الحرم فلا يجوز لكافر أن يدخلها بحال سواء كان ذمية أو لم يكن، لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالمسجد الحرام الحرم كما كل الأرض الحرام يعني، كما قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام قال وإنما أسرى به ببيت أم هانئ. وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام والإمام في الحرم فلا يجوز أن يأذن للرسول في دخوله، بل يخرج الإمام إليه أو يبعث من يسمع رسالته. طبعا المدينة ليست داخلة في ذلك، كان على إيه؟ على مكة المكرمة، الحرم حرم مكة وليس حرم المدينة. القسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز، فيجوز للكافر دخولها بالإذن ولكن لا يقيم بها أكثر من مقام السفر وهو ثلاثة أيام. فإن عمر رضي الله عنه لما أجلاهم أجل لمن يقدم منهم تاجرا ثلاثة، فإن مرض فيها واحد منهم جاز أن يمرض فيها، وإن مات يدفن فيها، ولا يجوز التمريض ولا الدفن في الحرم. القسم الثالث سائر بلاد الإسلام، طبعا هنا الحجاز عند الشافعية أنها جزيرة العرب الحجاز فقط، ودي في طويلة بين شرقات اليمن، وإن كان عدة من يعني أهل اللغة وأهل المعرفة بالأرض قد تقدم كلامهم أنها تشمل أكثر من الحجاز، ليس فقط الحجاز ولكن تمتد أيضا إلى عدن وإلى العراق والشام طولا، فكل هذه تشمل بالتأكيد نجد وما حولها يعني إلى قرب حدود الخليج العربي. لا احنا بنتكلم على ان الجزء الذي لا يدخله الكافر ولو لرسالة، لا انما هو الحرم المكي، لان الآية انما وردت في المسجد الحرام لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بنقول ان الحرم المدني يمكن أن يدخله الكافر برسالة، وقد كان أنباط الشام يدخلون المدينة يبيعون الطعام بالمدينة إلى غزوة إيه؟ تبوك بعد فرض الجزية وبعد أخذ الجزية، فدل ذلك على أن جواز الإقامة. والعلج الذي قتل عمر بن الخطاب كان عبدا مقيما إيه؟ في المدينة، قال له قطع المتكررة. خلاص القسم الثالث سائر بلاد الإسلام، يجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب ليقيموا فيها، ويجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان والإقامة فيها إلى انقضاء مدة الأمان، ولا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم، والله أعلم. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا، متفق على صحته. عشان كده تيماء اللي هي قرب تبوك ليست معدودة عندهم، أو هي أطراف جزيرة العرب، إذا أجلاهم إلى هذا المكان أجزأ هذا الأمر. باب استقبال القادم وركوب ثلاثة الدبة. عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه جاء من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه إما حسن وإما حسين قد فدخلنا المدينة ثلاثة على ذبه. أخرجه مسلم. فيه أن ركوب الاثنين والثلاثة جائز إذا كانت الدابة تقوى على حملهم ولا يضر بها الضرر البين. وقال ابن عمر ما أبالي لو كنت عاشر عشرة على دابة إذا أطاقتنا. عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. أخرجه البخاري في باب استقبال الحج القادمين والثلاثة على الدابة. الأغيلمة تصغير غلمة. عن السائب بن يزيد أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثانية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. حديث صحيح. أخرجه البخاري. وعن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه. إسناده صحيح. قال باب إذا قدم لا يطرق أهله ليلة. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة عن أهله فلا يأتي أهله طروقا، لا يفجأهم بالدخول، لا يأتي أهله طروقا أي ليلة. يقال لكل من أتاك ليلا طارق، منه قوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق أي النجم، لأنه يطرق بطلوعه ليلا. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتنطشت الشعثة. متفق عليه. الاستحداد معناه الاحتلاق بالحديد وهو الموسى، الحديد يعني الشيء الحاد، والمغيبة التي غاب عنها زوجها ونقيضه المشهد بلها، اسمها امرأة مشهد يعني زوجها شهد. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غداة أو عشية، أول النهار أو بعد الظهر. متفق على صحته. روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، يعني لأجل ألا يكون عنده شك. قال فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته الرجلان. صحيح ابن خزيمة. باب من قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه. عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. متفق على صحته. في رواية مسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. عن محارب ابن ذثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي أدخل المسجد فصلي ركعتين. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. وقال معاذ عن شعبة فلما قدم صرارا يعني موضع بالمدينة على موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال من المدينة من جهة المشرق قال أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. رواه البخاري. والذي قبله أيضا رواه البخاري. انتهى كتاب الجهاد. نقول قولي هذا واستغفر الله. عند الحاجة إلى ذلك. الأرض الحرام، لكن التنعيم دلوقتي جزء من مكة وليس من الحرم. ده حاجة ثانية، ده موضوع تاني بقى. احنا انت تدخل الحاجة في بعضها ليه؟ موضوع الصلاة ده حاجة تانية. كنت عايز تقول ايه يا محمد؟ دلوقتي منعوها كده، لكن هي في الحقيقة مش كده. لا والله أعلم. الخراج من الجزية أم غيره، قلنا دي جزية على الأرض التي يملكها المسلمون. هل يجوز أخذ ضرائب من النصارى بديل عن الجزية، خصوصا أن الجزية لا تؤخذ منهم في بلادنا؟ ما هي الضرائب جزية أصلا، بس الاسم تاني. أم يكون هذا ظلم المعاهد النصراني؟ لا، التفرقة بينه وبين المسلم أمر واجب، لا بد أن يفرق بين المسلم والكافر. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مش يقول يبقى ظلم. ظلم الذات ده الظلم اللي حصل التسوية، أن تسوي بين المختلفين، لا يستوون في محيا ولا في ممات. أم نجعل الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلا يستوون في أحكام الشريعة في محيا ولا في ممات، هناك افتراق. ثلاثة رجال وامرأتان إخوة لهم ميراث، توفيت إحدى النساء ولها أولاد، هل للأبناء أن يأخذوا ميراث الأم؟ شوفوا ماتوا الإمتى، من الذي لهم ميراث منه؟ وهذه المرأة ماتت بعد أن استحقت الميراث، فلها أولاد يأخذون ذلك. يعني كان أب مثلا والأب ده مات وترك ثلاثة رجال وامرأتان وهلهم ميراث، إذن من ساعة ما مات هذه المرأة امتلكت نصيبها، لما تموت بعد كده هم لسه مسموش الميراث، سينتقل هذا الميراث ليه؟ لورثتها. فأما إذا ماتت في حياة أبيها فهذا الذي فيه الكلام ولها أبناء، فهذا عند القانون في القانون المصري أن يأخذون بما يسمى بالوصية الواجبة نصيب أمهم، وهذا ليس بوصية واجبة، لا وصية ولا واجبة، لأن الوجوب إنما يجب بالشرع، وأقسم في ذلك أنه يجب عليه أن يوصي، فإن لم يوصي أثم ولم يؤخذ المال من غير مستحقيه. والجمهور يقولون أن الوصية لهؤلاء الأحفاد ليست واجبة، وعلى أي الأحوال فإنه لم يوصي فليست وصية، وبإجماع العلماء أن الأبناء يحجبون أبناء الأبناء وأبناء البنات بالأولى. فلذلك إذا ماتت هذه المرأة في حياة أبيها لم يكن لها شيء، وننصح إخوتها بأن يعطوا أولادها برا بأختهم صلة للرحم. قوله عز وجل إن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه الآية هل هي أخذ الحج عليهم وهم في ظهر آدم، أم أنها الفطرة التي أنشئ عليها؟ قولان لأهل العلم الذي لا نشك في صحته وأجمع عليه السلف في الحقيقة، لا يختلفون في ذلك، إنما الخلاف في من بعد ذلك هو أن هذا الميثاق هو ما أخذ عليهم في ظهر آدم، ونص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في المتفق عليه يقول قد أخذت، قال الله عز وجل قد أردت أهون منك، قد أردت منك أهون من ذلك. يقال للمشرك لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقول الله قد أردت أهون، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. حيث اتفق على صحته، نتركه لأن بعض أهل العلم الأفاضل لهم يعني المنزلة العالية، شيخ الإسلام تيمية بن القيم بن كثير على عين والرأس، لكن كلامهم مخالف للحديث، ماذا نصنع؟ نقدم كلامهم على الحديث وكلام السلف جميعا. ابن أبي العز الحنفي كذلك اللي هو شرح الطحاوية، فبيقول كيف يكون ميثاق حجة مستقلة؟ نقول أن هذا الميثاق ليس حجة مستقلة، أين في الآية أن حجة مستقلة؟ إنما قال الله أن تقولوا، أي أخبرناكم بذلك في القرآن لئلا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، إنما صار حجة بعد أن ثبت الإخبار به في القرآن، ثبت خبر الصادق به فأصبح حجة. أنت مولود أمتى؟ مولود أنت كم؟ 71. أنت كنت شاهد الولادة دي؟ إنما أنت بتصدق ليه؟ إيه اللي خلاك تصدق؟ كله وأبوك ووالدتك والناس اللي حواليك قالوا أنت مولود كم سنة كام؟ سنة 71، فخلاص انت جالك خبر صادق وانت تشهده فانت لا تتذكره، فهذا الذي لازمك اصبح لازما لك، لان الشرع قد اخبرك بهذا الامر، اعني بالميثاق فاصبح لازما. اما ان هو من غير خبر الشرع من غير الوحي يصبح حدة مستقلة، اين هذا في كتاب الله؟ احتج بانه ذكر ظهورهم ولم يذكر ظهره، لأن كل جين مأخوذ من الذي قبله، من ظهر الذي قبله، فكما أن آدم أخذ من ظهره فجيل الذي بعده صوروا في صورة الأجساد فصارت لهم ظهور، فأخذت إيه من ظهور، لأن كل جيل يظهر من ظهر الذي قبله، فهذا ليس ممتنع. يقول من ذريتهم ولم يقل ذريته، وهو شيء واحد، فإن كل ذرية، أنا من ذرية أبي وأنا من ذرية آدم، هل هذا اختلاف؟ هذا ليس تناقضا، كل هؤلاء الذرية من ذريتهم وهم كلهم من ذرية أبيهم، إذا صح الحديث لم يكن هناك كلام. يقول كيف يحتج شيء غير مذكور؟ قد أجبنا أنه يحتج شيء مذكور بخبر ليه؟ الصادق الذي ألزم به. هل الحجة فطرة مستقلة؟ نقول له أنت تقول بذلك، يقول لا، الفطرة ليست حجة مستقلة. يبقى أنت لو فسرت الآية على أنها الفطرة يرتد عليك نفس السؤال، هل هذه الفطرة كما تقول جعلها حجة مستقلة؟ أنت لا تثبت أنها حجة مستقلة. الفطرة حجة مستقلة ده كلام المعتزلة والخوارج، لأن لا يشترطون بعثة الرسل، وأنت لا تقول بذلك. ابن تيمية بينقل اتفاق أهل السنة على أن الحجة الرسالية هي التي يكفر من خالفها بعد إقامتها، وأن من لم تبلغه حجة الرسالية لم يعذب، فهذا كلام أهل السنة جميعا خلاف المعتزلة. مش غريب أن بعض أهل العلم ينتصر لقول هو في الحقيقة ليس من كلام أهل العلم السابقين. قولوا قولي هذا، استغفر الله.